قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم يوم القيامة وترة، أي حسرة وندامة. فكيف بمجالس القات؟ فكيف بمجالس الطنة التي تقفل فيها الشوارع؟ فكيف بالمسمار إلى أنصاف الليالي؟ وربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب له. وصاحبنا في المزمار يؤذي المسلمين بمزماره الشيطان. والله ما كانت هذه العادة معروفة عندنا، والله ما كنا نعرف إغلاق الشوارع من أجل هذا المقيل. قال معه عرس، يعني إيش؟ تريد الناس بعدك؟ تؤذي الناس بصوت المزمار، ما أحد يريد يسمع. اتقوا الله أمة الإسلام، أغلقت شوارع ولا يجوز لك إغلاقها كائنا من كان، حتى ولو فعلت ما فعلت. ثانيا، أزعجت الناس بصوت الشيطان. ثالثا، آذيت عباد الله، ما جعلت الناس ينامون إلى أنصاف الليالي. نناشد حكومتنا الموقرة أنها تردع مثل هذه الظواهر الذي آذت المسلمين وآذت عباد الله في بيوتهم. طنطنة طنطنة تلك السماعات الفاتنة المفتنة المؤذية، والميكروفونات من صبح. ربي ما في رحمة، اتقوا الله أمة الإسلام. ما هكذا تشكر النعمة؟ ما هكذا تقام أفراحنا؟ ما هكذا نفرح بالزواج؟ والله ما كانوا يعرفون هذا، أقسم بالله أن هذا غير معروف. ظهرت في الآونة الأخيرة بسبب التفلت الأمني، وإلا والله ما كان فيه. وزد على ذلك ضرب بالرصاص، أين الراجع؟ ما يدري. أخشى أن الله يبتليك يا من تسمع كلامي ولا ترعي له سمعا، أخشى أن الله يبتليك ويصيبك ما أصاب هؤلاء. مات أناس في هذه المقايل، ومات أناس في الراجع. أخشى أن الله يبتليك، والله سيكون من فلذات كبدك من يذهب عنك وأنت تسمع لكلام الله وكلام رسول